بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى بجميع محامده، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه ما علمنا منها وما لم نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: النوع الثالث عشر: الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي غيره. قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. وما ذكراه أي الحاكم والخليلي مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح. الحديث الشاذ هو كما ذكر أن له عدة تعريفات عند جماعة من العلماء، نقل منها هنا تعريف الشافعي رحمه الله تعالى وتعريف الخليلي وتعريف الحاكم. تعريف الشافعي رحمه الله تعالى واضح وهو مشهور، وهو الذي يعرفه طلاب العلم عندما يسمعون اصطلاح حديث شاذ. فإذا الشاذ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. هذه المخالفة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. فالمخالفة في السند مثلا أن يروي الإمام الزهري رحمه الله تعالى حديثا عن عروة ابن الزبير عن خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويه كل أصحاب الزهري بهذا الإسناد، عروة عن السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينفرد أحد الرواة عن الزهري ويكون ثقة فيرويه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نوع المخالفة وقع أين؟ في السند. الحديث معروف مشهور من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فالذي خالف جعله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نظرنا في أصحاب أنس فوجدنا أنه لا يروي هذا الحديث أحد عن أنس رضي الله تعالى عنه. إذن نعلم بذلك أن الحديث الذي رواه هذا أحد أصحاب الزهري عن الزهري أن هذا الحديث شاذ. واضح هذا الشذوذ أين؟ في السند. طيب، نأتي إلى مثال عن الشذوذ في المتن. تروي أو أيضا يروي الزهري رحمه الله تعالى عن عروة عن خالته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مخزومية سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة بن زيد فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله الحديث؟ فكل أصحاب الزهري رووه بهذا اللفظ أن امرأة مخزومية سرقت. انفرد أحد أصحاب الزهري وهو معمر فرواه عن الزهري عن عروة عن السيدة عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني تستعير الأشياء من أصحابها ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت منهم. فهنا اللفظ الأول سرقت، ماذا يفيد؟ يفيد أن قطع اليد هو جزاء السرقة. أما على رواية معمر فقطع اليد هو جزاء ماذا؟ جزاء جحد العارية. فهنا من استدل برواية معمر على أن جاحد العارية تقطع يده استدل برواية شاذة رواها ثقة فخالف بها سائر الثقات. هنا الحكم بالشذوذ قد يختلف فيه العلماء، هذا راجع إلى الذي ذكرناه مرارا أن الحكم على الأحاديث أمر اجتهادي، فبعض الأئمة لم يرى أن هذه الزيادة شاذة، قال اللفظان محفوظان، فتكون هذه المرأة وقعت منها السرقة ووقع منها جحد المتاع جحد العارية، فعلى هذا إنما قطعت للسرقة، يعني مع قوله بأنها قطعت للسرقة لا لجحد العارية، فهذا بسبب أن وصفها بجحد العارية وصف زائد على كونها تسرق. فمثل هذه الاختلافات هي التي يختلف فيها الحكماء العلماء في الحكم على الحديث وفي الأخذ من هذه الزيادات الشاذة ونحوها. فهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى واضح. نأتي بعد ذلك إلى كلام الإمام الخليلي رحمه الله تعالى، والإمام الخليلي له كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث، كتاب مطبوع يترجم فيه لعلماء الحديث في الأمصار المتعددة، وفي أول هذا الكتاب بعض الأشياء الإصطلاحية. الحقيقة أن الإمام الخليلي رحمه الله تعالى قد ظلم ظلما شديدا. كيف يظلم الإنسان؟ يظلم الإنسان إذا ذكر كلامه مختصرا، ثم يظلم ظلما آخر إذا فهم الكلام بغير مراده. فالإمام الخليلي رحمه الله تعالى الكلام هنا الذي ينقل عنه ليس هو الكلام الذي قاله، والفهم الذي فهم عنه ليس هو الفهم الذي أراده. فننظر الآن، نعيد أيضا ما ذكرناه سابقا مرارا، أن الأدب مع العلماء رحمهم الله تعالى لا يمنعنا من ماذا؟ من ماذا؟ من النقد، وأن النقد لا ينبغي أن يجعلنا قليلي أدب. الأدب مع العلماء لا يجعلنا نهمل ونغفل النقد، والنقد لا ينبغي أن يجعلنا قليلي أدب. فنحن مشكلتنا في العلم أننا نبتلى إما بشخص مؤدب لا ينتقد ولا يفهم ما يقرأ، وإما بشخص ناقد لكنه قليل الأدب. والأدب مع قلة العلم خير من النقد مع سوء الأدب، طبعا خيرية مجملة. فنحن نريد الآن أن نخالف الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيما نقله عن الخليلي وفيما فهمه من كلام الخليلي، ونحن مع ذلك نتأدب مع الإمام ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه، ويكون هذا الاجتهاد منه خطأ مغفورا إن شاء الله تعالى. فننظر العبارة هنا في التقريب ثم نذكر العبارة التي قالها الخليلي في الإرشاد. قال الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث. الخليلي إذن لا ينقل رأيا عن نفسه، الخليلي ينقل ماذا؟ ينقل عن حفاظ الحديث. فهل يعقل أن يأتي إمام فينقل عن حفاظ الحديث شيئا يعني لا يكاد يعقل؟ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يعني كل حديث له إسناد واحد، كل حديث فرد يكون شاذا. يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. طيب، على هذا الكلام إذن 70% من الأحاديث مردودة، غير قضية شاذة، لأنه عن المتروك هذا راويه ضعيف، وأما ما رواه الثقات فيكون متوقفا فيه ولا يحتج به. ومن هذا القبيل حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. لذلك ماذا قال الشيخ بعد ذلك؟ ما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، واحد مثل الخليلي مهما كان، أنا سمعت بعض التهكم من بعض العلماء بالإمام الخليلي بسبب هذا الرأي، هذا لا يحسن يا أخي. قبل ما نتهكم بأحد، أو قبل ما يعني واحد يعترض على أحد، ينبغي ماذا يفعل؟ يرجع إلى كلامه في كتابه. فإذا كانت المشكلة من الفهم الكلام، الإنسان يتهم نفسه قبل أن يتهم إماما جليلا. فكيف إمام جليل وينقل عن أهل الحديث شيئا يجعلهم يردون الأحاديث، حتى حديث إنما الأعمال بالنيات، يتوقفون فيه ولا يحتجون به؟ فنقرأ كلام الإمام الخليلي رحمه الله تعالى من كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث. قال رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام الإمام الشافعي، إذن الخليلي على دراية بكلام من؟ شافعي. كلام الشافعي. لذلك ما يصلح الجواب الجاهز إنه لعل الخليلي لم يعلم به. بعض الناس إذا وجد عالما لا يقول بمثل قوله مباشرة إيش يقول؟ لعله لم يطلع عليه. فالخليلي هو أحد الذين رووا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: والذي عليه حفاظ الحديث، انتبه، الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ. كلمة يشذ بذلك شيخ موجودة في التقريب؟ ليست موجودة في التقريب. طيب، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. إذن الكلام متطابق إلا في ماذا؟ إلا في كلمة واحدة، هذه الكلمة الواحدة هي مفتاح البحث. الكلمة التي أسقطت من التقريب هي مفتاح المسألة كلها. الخليلي رحمه الله تعالى أراد انفراد الشيوخ. من هم الشيوخ في هذا المصطلح؟ يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ. إذن الشيوخ هذه كلمة اصطلاحية تعني الراوي المقل، يعني الذي عدد أحاديثه قليلة ولم يبلغ درجة الأئمة ولم يبلغ درجة الحفاظ، فيسمى شيخ. ومن ألفاظ الجرح والتعديل شيخ. لذلك قال أبو داود في إبراهيم ابن سعيد المدني مثلا: شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث، يعني ليس له أحاديث كثيرة. زبيد ابن الحارث اليامي كان في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث. جامع ابن أبي راشد في عداد الشيوخ ليس حديثه بالكثير. ضرار ابن مرة هو في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث. عبد الله ابن أبي السفر كان ثقة وكان من أصحاب الشعبي وهو في عداد الشيوخ، يعني لم يبلغ درجة المكثرين والحفاظ والأئمة. إذن الخليلي يدري ما يتكلم، ليس الخليلي يطلق الكلام على عواهنه. فجاء الاختصار هنا كأنه رحمه الله تعالى جعل قول الخليلي يشذ بذلك شيخ، يعني يشذ بذلك راو أهمل المعنى الاصطلاحي لكلمة شيخ. ثم هذا الراوي إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. ليس هذا مراد الخليلي. لذلك الخليلي نفسه بعد يعني أن ذكر هذا يذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه. هذا الكلام في كتابه بعد أسطر من كلامه في الشاذ. إذن من الأخطاء العلمية الكبرى، من الأخطاء العلمية الكبرى أن تقتطع كلاما ثم تحاكمه دون أن تنظر في سياقه في سباقه في لحاقه. هذا خطأ علمي كبير جدا، وهذا العصر مرشح لهذا الخطأ بشكل كبير، لأنه هذا العصر هو عصر القص واللصق وعصر البحث. كيف يعني بحث؟ ما أقصد البحث العلمي، أقصد زر البحث، تضرب على كلمة كذا، أنا أريد كلمة كذا، يعطيك الحاسوب مواضع كلمة كذا. أنت الآن ما عندك وقت، أنت تقص وتلصق، أخذت هذا المقطع قص لصق ابني نتائج وامشي. فهذا ضعف علمي كبير جدا. هذا العصر مرشح للوقوع في مثل هذا بكثرة. لذلك الكتاب ينبغي قبل أن تنقل منه أن تدرسه، أن يعني خاصة مثلا إخواننا وأساتذتنا من طلاب الجامعات، من طلاب الرسائل العلمية، من طلاب البحوث العلمية العالية، لا ينفع أبدا أن تجتزئ أو تصور من الكتاب الموضع الذي تحتاج إليه ولا علم لك البتة بسائر الكتاب. الشهادة العلمية الإنسان يريد الحصول عليها لكي يرتقي بذلك علمه، لولا الامتحان ولولا تقديم الشهادة ولولا الإلزام بذلك ربما لا يكون عند الإنسان همة ولا حافز ولا مشجع أن يطالع. لكن لما يأتي هذا الإلزام وهذا التكليف ومدة معينة ووقت محدود، هذا يدفعه ويحثه أن يعني يطالع وأن يقرأ وأن يبحث بأقصى طاقة ممكنة عنده. فلا تفرط، لا تكن جزئية التفكير، تبحث عن قضية معينة، لا تعتمد على محركات البحث، اقرأ الكتاب بكماله. طبعا قد يأتي واحد يقول هذا ما بيفهم بالكمبيوتر، من جهل شيئا عاداه. لا يا أخي، ليس من معادات التقنيات، لكن هذا من الغيرة على العلم. لا تقص وتلصق، أنت طالب علم ينبغي أن يكون تفكيرك كليا، لا يكون تفكيرك جزئيا، تقف على المقصود تنزعه من وسطه وتذهب به، تضعه في رسالتك تبني عليه نتائج، فتكون النتائج خاطئة من أساسها. طبعا الذي سيناقشك ربما يفعل مثلك فلا ينتبه لك، لكن بعد قرنين يأتي واحد يقول شو العمل هذا، استغفر الله العظيم، ماذا صنع هذا؟ لا تنظر إلى أهل عصرك ومن حولك، هذا العلم أمانة، ومن أمانته أن تسلك سبيل العلم، تقرأ وتنتفع لتتعلم لتعمل لتنشر دين الله عز وجل. فهذا الأمر إذا وقع من كبار الأئمة أنهم اختصروا، فوقع في اختصارهم هذه المشكلة، فكيف بنا نحن؟ شو انظر اختصار ماذا؟ اختصار كلمة، هذه الكلمة بسببها ظلم الإمام الخليلي ظلما شديدا، سواء ظلم في ما ينقل عنه أو ظلم في تعليقات بعض الناس المعاصرين، إنه هذا الخليلي يعني شو الكلام اللي عم يحكي، هذا الكلام ما يمكن أن يقال. طيب، إذا مراد الخليلي، كلمة الخليلي مثل ما نقل النووي، بس بدال يشذ به ثقة يشذ به شيخ، يشذ به شيخ ثقة كان أو غيره. يعني هذا الشيخ المقل الذي لم يبلغ درجة الحفاظ والأئمة، هذا الشيخ المقل هناك احتمالان: احتمال أن يكون ثقة في عدالته، واحتمال أن يكون غير ثقة في عدالته. فإذا كان غير ثقة في عدالته رددناه، وإن كان ثقة في عدالته فنحن مفتقرون إلى تحقق الثقة في ضبطه. وكيف نعرف ضبطه ونثق به وهو مقل ليس له كثير حديث؟ بعدين واحد مقل ثم يروي أشياء لا يعرفها غيره، لو كان إماما مكثرا له أحاديث كثيرة جدا فينفرد بشيء لا يعرفه غيره، هذا يغتفر في حقه لأنه إمام واسع الرواية. أما واحد مقل وفوق أنه مقل ينفرد بما لا يعرفه غيره، هذا موضع الإشكال، هنا موضع الريبة. طيب، إذن في غبار على كلام الخليلي هو تفرد الشيوخ الذين ليسوا في مرتبة الأئمة وليسوا في مرتبة الحفاظ. نأتي إلى الحاكم رحمه الله تعالى. قال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. أيضا ننظر في كلام الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث. قال، وهو يذكر الحديث الشاذ وهو غير المعلول، يعني الحديث الشاذ غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته. يعني في الحديث المعلول في مشكلة معينة وقفنا عليها، عرفنا الإشكال الذي فيها، أنه دخل حديثا في حديث، هذا يسمى إدراج، أو وهم فيه راو، أو أرسله واحد فوصله واهم، الحديث مرسل وهم بعض الرواة فجعله موصولا، فهذه كلها علل وقفنا عليها عرفنا وجهها. فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، ثم روى كلام الشافعي في الشاذ. إذن الحاكم أيضا يعرف الشافعي، يعرف ماذا قال الشافعي. طيب، وذكر بعد ذلك مثالا للحديث الشاذ وقال: هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. الكلام بدون مثال غامض، لذلك كما يقال بالمثال يتضح المقال. لذلك أيضا مما وقع أنه كتاب الإمام الحاكم كل كلام له فيه يردفه بمثال، من خلال المثال نفهم كلامه. المثال هو عبارة عن سلسلة إسنادية لا يروى بها إلا حديث واحد. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كم حديثا يروى بهذا؟ أحاديث كثيرة جدا. فتأتي سلسلة مثلا، لنفرض فرضا جدليا، الشافعي أو سلسلة بهذا الشكل: أحمد عن الشافعي عن مالك عن الأوزاعي عن أبي حنيفة عن سفيان الثوري. طيب الآن إذا نظرنا في هؤلاء الرجال، أئمة ثقات، تمام، كل واحد منهم لقي الذي فوقه، أليس كذلك؟ طيب في هيك سلسلة في بكتب الحديث كلها، في مطبوعها ومخطوطها ومفقودها، في سلسلة بهذا الشكل، أحمد عن الشافعي عن مالك عن الأوزاعي عن أبي حنيفة عن سفيان الثوري؟ ما في، لو صعدت إلى القمر لن ترى هذه السلسلة. طيب تأتي أمثال هذه السلسلة لا تستطيع لها دفعا، على فرض أتت سلسلة بهذا الشكل، هل تستطيع أن تدفعها؟ عندك شيء معين تقول هذا خطأ؟ ما عندك، لكن هذه السلسلة يعني ما تقبل. هذا هو الشاذ الذي يريده الحاكم، سلسلة إسنادية غريبة التركيب تعاصر أفرادها مع عدالتهم وثقتهم ولا يوقف لها على علة معينة. إذن هذا نوع غامض دقيق، مو أن الحاكم رحمه الله تعالى يقول من فرد به ثقة وليس له أصلا بمتابع، يعني التفرد مطلقا، فصار الآن استقر الفهم عند المتأخرين أن الشاذ عند الخليلي هو مطلق التفرد، والشاذ عند الحاكم هو تفرد الثقة. لذلك ينبني على هذا الفهم أن ما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح. فالآن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وتبعه من اختصر كلامه أرادوا يعني الجمع بين الأقوال أو تفصيل أو شيء، فقال النووي رحمه الله فالصحيح التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا. وعلى هذا ينزل كلام من؟ كلام الشافعي. وإن لم يخالف الراوي فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده. يعني جعل إنه القضية كلها أنه الشاذ منه مخالف ومنه ما ليس بمخالف. الفرد ما ليس بمخالف إما أن يكون راويه عدلا ضابطا فيقبل، أو خف ضبطه فيكون حسنا، أو ضعف فيكون ضعيفا. فنذكر خلاصة ممكن من أحب أن يقيدها فأملي عليكم. الخلاصة أن الشاذ على التعاريف كلها حديث فرد، أن الشاذ على التعاريف كلها حديث فرد، وهو الأصل اللغوي في كلمة شذة، ثم تتباين التعاريف بعد ذلك. طيب إذا أخ قصر يستعين بإخوانه، ثم تتباين التعاريف بعد ذلك، فكل منها يعني كل من هذه التعاريف نظر إلى نوع خاص من التفرد. الخلاصة أن الشاذ على التعاريف كلها حديث فرد وهو الأصل اللغوي، ثم تتباين التعاريف بعد ذلك، فكل منها نظر إلى نوع خاص من التفرد. واشترك الشاذ عند الشافعي وعند الحاكم بكون كل منهما من رواية ثقة. الشاذ عند الشافعي وعند الحاكم يشتركان أن كل منهما من رواية ثقة، وافترقا في أمر المخالفة، فالشافعي اشترطها والحاكم لم يشترطها. أما بين تعريف الشافعي والخليلي فالافتراق ظاهر في الأمرين، فراوي الشاذ عند الشافعي ثقة وعند الخليلي شيخ، والشافعي اشترط المخالفة والخليلي لم يشترطها. أعيد من أين؟ من الأول؟ طيب، والخلاصة: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. هذا كلام الزهري رحمه الله. إعادة الحديث أشد من نقل الصخر، خاصة على من لا يرغب بالحديث. والخلاصة أن الشاذ على التعاريف كلها حديث فرد وهو الأصل اللغوي، ثم تتباين التعاريف بعد ذلك، فكل منها نظر إلى نوع خاص من التفرد. واشترك الشاذ عند الشافعي وعند الحاكم بكون كل منهما من رواية ثقة، وافترقا في أمر المخالفة، فالشافعي اشترطها والحاكم لم يشترطها. طيب، أما بين تعريف الشافعي والخليلي وأما بين تعريف الشافعي والخليلي فالافتراق ظاهر في الأمرين، فراوي الشاذ عند الشافعي ثقة وعند الخليلي شيخ. أما بين تعريف الشافعي والخليلي فالافتراق ظاهر في الأمرين، فراوي الشاذ عند الشافعي ثقة وعند الخليلي شيخ. والشافعي اشترط المخالفة والخليلي لم يشترطها. والشافعي اشترط المخالفة والخليلي لم يشترطها. وأما تعريف الحاكم والخليلي فاتفقا في عدم اشتراط المخالفة وافترقا في أن راويه عند الحاكم ثقة وعند الخليلي شيخ. وأما تعريف الحاكم والخليلي فاتفقا في عدم اشتراط المخالفة وافترقا في أن راويه عند الحاكم ثقة وعند الخليلي شيخ. مين أبعد واحد يكتب هناك؟ أبعد واحد كتب، ما في أحد؟ طيب اقرأ ما كتبت من البداية، لأنه المجلس الحديث كتابة ومقابلة، فنقابل. نعم، هذا عدل ضابط تام الضبط ما شاء الله. طيب، فالشاذ في كلام العلماء يحتمل أحد هذه المعاني. اكتب فالشاذ في كلام العلماء يحتمل أحد هذه المعاني. واحد، تفرد الثقة، تفرد الثقة المخالف عن مدار الإسناد لهاتين الروايتين، تفرد الثقة المخالف عن مدار الإسناد. فالشاذ في كلام العلماء يحتمل أحد هذه المعاني. واحد، تفرد الثقة المخالف عن مدار الإسناد. اثنين، تفرد الثقة برواية، أو عفوا، تفرد الثقة برواية سلسلة إسنادية لا يؤدى بها حديث آخر. تفرد الثقة برواية سلسلة إسنادية لا يؤدى بها حديث آخر. ثلاثة، تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. أربعة، تفرد الشيوخ وهم من دون الأئمة، تفرد الشيوخ وهم من دون الأئمة. طيب، من هذا الجانب في عدل ضابط، تفضل. أحسنت، عدل ضابط. الثالث، أنزل من الشيخ، أنزل من الشيخ، يعني هنا مختصر لأنه يوجد تعريف للشاذ عند غير هؤلاء الثلاثة، وهو قول الحافظ صالح ابن محمد، وهو المعروف بصالح جزرة. صالح بن محمد تلميذ من تلاميذ الإمام يحيى بن معين، فكان يقرأ عنده فصحف كلمة خرزة فقرأها جزرة، فلقب في ذلك المجلس بصالح جزرة، فصار ينعت في الكتب قال صالح جزرة. كتب الجرح والتعديل ملأ بذكر أقواله قال صالح جزرة رحمه الله تعالى، فلا يخطئ أحدكم يلقب بما أخطأ به. فيقول صالح بن محمد: الحديث الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. فهذا الحديث المنكر هو تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، يعني أخذنا الأول من كلام الشافعي، والثاني من كلام الحاكم، والثالث من كلام صالح جزرة، والرابع من كلام الخليلي. وأيضا يقول شعبة رحمه الله تعالى: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، يعني الشاذ في ضبطه يأتي بالأحاديث الشاذة عن شيوخه. فبهذا يعني إن شاء الله يكون تجلى لنا أمر الخليلي وأمر الحاكم، ولا يخطر ببال أحد أن مثل هذين الإمامين الجليلين يذكران كلاما يعترض عليهما بأحاديث هي من أصول الإسلام تكون على رأيهما متوقفا فيها أو يعني لا يحتج بها. يقول الأخ الكريم: ما رأيكم في تعريف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ شو رأيكم بهذا السؤال؟ هذا الأخ الآن دخل الآن. هذا تعريف الشافعي رحمه الله، أن ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. لما نقول الناس، من الناس؟ أهل العلم، الثقات الكبار، الأئمة. فهو بمعنى القول الذي ذكره الأخ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يقول: أليس في عبارة الخليل في الإرشاد ما يدل على كلام النووي بتقييده كلمة الشيخ بثقة كان أو غيره؟ لا، لأنه لما قال لك شيخ وهو مقل، هذا المقل قد يكون ثقة وقد يكون غيره. أما الذي أفاده كلام النووي رحمه الله تعالى أنه راو ينفرد به راو، أي راو، ثقة كان أو غيره. طيب، في قضية مهمة سأل عنها أخ في الدرس الماضي وأرجأناه إلى هذا الدرس. يقول: إذا أردنا أن نثبت عقيدة ما مصدرها من السنة، هل صحيح أنه يجب أن هذا الحديث الذي نريد أن نثبت به عقيدة ما أن يكون متواترا حصرا، أم يصح أن يكون آحادا صحيحا؟ فهذه المسألة يكثر سؤال الإخوة عنها من طلاب العلم وغيرهم، وتعرضت هذه المسألة لأشياء كثيرة من الإفراط والتفريط، فكتبت في ذلك شيئا أقرأه عليكم الآن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من المشكلات الكبرى في الاختلافات العلمية عدم تحرير محل النزاع في القضايا. هذا شيء ضروري جدا عندما نناقش أي أمر علمي، أن نحرر موضع النزاع. أما أن نفعل ما تفعله المرأة وزوجها في البيت، المرأة وزوجها لما يتغاضبان ماذا تفعل؟ تذكر أشياء من 20 سنة. الآن نحن اختلفنا على ذهابك الآن إلى بيت أختك، ما ذكرنا قبل 20 سنة أنا ماذا قلت لك؟ فهذا لو الزوجة كانت فقيهة تحرر محل النزاع، لكن غالب الزوجات والأزواج لا يكونون فقهاء في حال الغضب، فتراهم يذكرون قصص وأشياء وكذا حصلت قبل قرون ويدخلانها في المشادة الحالية، فتكون المشكلة صغيرة، إيش يحصل؟ تصير مشكلة كبيرة جدا، قد يتعرضون فيها إلى أهل الزوج أو إلى أهل الزوجة، فيدخل في المشكلة أيضا أطراف أخرى. هذا بسبب عدم تحرير محل النزاع. وأيضا لما يختلف أهل العلم في قضية، ينبغي أن يركز المجهر على ذات القضية، لا تروح تفتح قصص جانبية وانت تقول ايضا في مسألة ثانية كذا، وانت المسألة هذيك ايضا قلت بها كذا، فيأتي الخصم ايضا ايش يقول لك، وانت عندك هاي المسألة كمان كذا، وفي عندك استدلال خطأ من هناك وكذا، فتتوسع الامور، فلا نخرج بطائل. ومن اسباب عدم الخروج بطائل عقلية عدم تحرير محل النزاع، وهذا والعياذ بالله تعالى يشير إلى أن النزاع إنما هو الهوى وليس بمقصد الوصول إلى الحق. لو كنا نقصد الوصول إلى الحق نضيق الدائرة حتى نصل إلى الجرح، كما يقال فلان وضع يده على الجرح. إيش يعني وضع يده على الجرح؟ يعني وضع يده على المشكلة. أما تحوم حولها وتحوم حولها لا تصل إلى نتيجة. فالمخلص الذي يريد وجه الله عز وجل يحرر محل النزاع، وصاحب الهوى يفتح القضية ويضيف إليها أشياء كثيرة حتى يصير نزاعا بين مشارب. ما عادت قضية خلاف علمي في قضية معينة، صارت الآن جبهة حرب بين مشارب متنوعة متعددة. فمن المشكلات الكبرى إذن في الاختلافات العلمية عدم تحرير محل النزاع في القضايا، وإهمال التفاصيل، والحكم بالإجمال، حكم عام تجمله على كل المسائل، وتعميم القواعد وإطلاق الضوابط. العالم دائما يفصل، العالم دائما يتأنى، لا يعطي أحكام مسبقة، العالم يتأنى يصبر. إذا جاءك الخصم وهو يتكلم ويتكلم، إياك أن تنبس ببنت شفة قبل أن تسمع الخصم الآخر. أحيانا أنت شيخ، يؤتى إليك في مسجدك أو في مكان تعليمك، فيأتي واحد يتظلم ويقول لك فلان فعل لي كذا وفعل لي كذا وفلان وفلان، فأنت تقول والله هذا مخطئ خطأ شديدا، شلون هيك يفعل معك؟ يحمل كلمة هو مخطئ خطأ شديدا ويقول قضيتنا عرضت على فلان وقال فيها فلان إنه هذا مخطئ. أنت حكمت بناء على ماذا؟ على ما نقله لك هذا الشخص، لا تتكلم ولا كلمة، تقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصلح الأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، تتكلم بكلام لا تفيده فيه خبرا أو حكما. لما تسمع الخصم الآخر تتضح لك الأمور، فيكون أحدهما فقئت عينه، فإذا بالآخر قد فقئت عيناه. لا يصلح لطالب العلم أول ما يسمع القضية يخرج حكم بات أو حكم نهائي أو قاعدة مطلقة، لا. ومن ذلك هذه القضايا المتنازع فيها، هل يؤخذ بحديث الآحاد في العقائد؟ وهي مسألة كثر الحديث فيها في الزمان الأخير، بل كثر الخلط فيها والجنوح إلى الإفراط والغلو أو إلى التفريط والإجحاف. وكلنا يزعم الوسطية، والآن الوسطية أمر مطلوب، كل واحد بيقول لك أنا وسطي. الوسطية هي قول وفعل، أما ترفع شعار أنك وسطي فإذا بأفعالك غير وسطية هذا ما بيصير، تكون وسطي حالا وقالا. وسبب الخلط هو ظن بعضهم أن العقائد كلها يطلب فيها القطع، فلا بد أن تكون مستندة إلى دليل قطعي، ولما كانت أحاديث الآحاد ظنية فهي لا تفيد عقيدة. إذن نفرق بين لفظين علميين، في لفظ لا يحتج به وفي لفظ لا يؤخذ به. شو الفرق بين اللفظين؟ لما أقول هذا الحديث لا يحتج به، يعني قد أعمل به أنا في نفسي، أنا يجوز لي أن أعمل به في نفسي، لكن لا أستطيع إلزام الغير به، هذا لا يحتج به. أما لا يؤخذ به يعني لا يجوز العمل به لا لي ولا لغيري، ففي بين العبارتين فرق. فبعض العلماء عبر بعبارة لا يحتج به، ما عبر بقوله لا يؤخذ به. فنأتي إلى الكتب المعاصرة نجدها تغيرت فيها العبارة، مثل ما سقط كلام الخليلي تسقط عبارات أخرى تبدل بالمعنى، فيصير مثل هذين الخطين، أصلهما نقطة واحدة لكن بعد ذلك يتشعبان إلى ما لا نهاية له. إذن هذا الفريق الأول، أن العقائد كلها ينبغي أن تكون قطعية، معناها كل دليل غير قطعي إيش؟ مرفوض. فهب من طرف آخر، إفراط ماذا يولد؟ تفريط. تفريط ماذا يولد؟ إفراط فعل رد فعل، فعل رد فعل. ينبغي أن يحرر العالم وطلاب العلم وكتابة العلم أن تحرر من ردود الأفعال. نحن من مصائب الأمة أنه اتجاهات الفكرية هي ردود أفعال، مو اتجاهات فكرية منبثقة من أصل، لا، ردود أفعال. هبة رياح تأتي هكذا، تأتي هبة رياح أخرى. من الضحية؟ من الضحية؟ عوام المسلمين. فهب من طرف آخر من يرد هذا التفريط ليقول: بل إن أحاديث الآحاد الصحيحة قطعية، كل حديث آحاد قطعي، فما يستفاد منها قطعي، والعقائد تؤخذ منها لا محالة. هداك عم يقول مرفوض الحديث، وهات شو عم يقول؟ قطعي، مو عم يأكد، عم يقول قطعي. شو يعني قطعي؟ يعني راويه لا يخطئ، يعني معصوم. نحن ما عندنا إلا معصوم واحد صلى الله عليه وسلم. على هذا الكلام صار في بالأمة 12 ألف معصوم. القطعي يعني عصمة ما يتطرق إليه الخطأ أبدا. المؤلم أكثر في الأمر هو نسبة الإفراط أو التفريط إلى الأئمة وعلماء الأمة وهم براء من ذلك، فهذا يدعي إجماعا وذاك يدعي إجماعا مناقضا للأول، وهذا ينسب قوله إلى الأئمة الأربعة وذاك يعد قوله قول الأشاعرة وأهل السنة. كل واحد يعني يقول لك هذا قول الصواب. طيب نحن ماذا سنفعل إذا أردنا الإنصاف؟ ماذا علينا أن نعمل؟ إن الذي نجده في كتب الأصول والمصطلح أن جمهور علماء الأمة على أن الآحاد إنما تفيد الظن. إذن هذا القول الثاني مو قول صائب، إنه الحديث الآحاد قطعي، هذا قول ليس صائبا. فإن احتفت بها القرائن فقد ذهب الكثير إن لم يكن الأكثر من ذلك الجمهور إلى أنها تفيد القطع عند ذلك، لا بذاتها بل بماذا؟ بالقرائن المحتفة بها. والقرائن علامات تنوب مناب الرواة الكثيرين، القرائن علامات تنوب مناب الأئمة الكثيرين أو الرواة الكثيرين. إذن هذا أصل نظري أين نجده؟ هذا أصل نظري أين نجده؟ في كتب الأصول وكتب المصطلح. طيب الآن ننتقل من الأصل النظري إلى الواقع التطبيقي. والذي نجده في كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة سواء المتقدم منها أم المتأخر، أشعريا كان أو ماتريديا أو حنبليا، نجد كثيرا من أحاديث الآحاد في مقام الاستدلال وبناء العقائد والاحتجاج بها عليها. أن هذا تصرف عملي ممن؟ من الأئمة على اختلاف مشاربهم. طيب عرفنا الإفراط وعرفنا التفريط ورأينا الأصل النظري الموجود في الكتب ورأينا الواقع التطبيقي الذي عليه عمل الأئمة، كيف بدنا نربط بين هذه الأشياء الأربعة؟ عندي إفراط وعندي تفريط وعندي أصل نظري وعندي واقع تطبيقي. فمن ذهب إلى رد الآحاد في العقائد جملة نظر إلى كلامهم في إفادتها الظن وأغمض بصره عن كلامهم في إفادتها القطع بالقرائن، ولم يلتفت أبدا إلى حال كتب العقائد وما فيها من أحاديث الآحاد. عرفنا الشبهة من فين أتت؟ رأى في كتب الأصول أن الأحاديث الآحاد في الأصل تفيد إيش؟ الظن. طيب قال هذه تفيد الظن، لم يلتفت إلى كلامهم بعد ذلك أنه إذا احتفت بها القرائن تفيد القطع. ولم يتعرض نهائيا إلى الواقع التطبيقي أين؟ في كتب الاعتقاد. إذن ماذا أخذ؟ أخذ الجزء الذي يريده. طيب ننتقل إلى الضفة الأخرى، وممن ذهب إلى قطعية الآحاد من جاء إلى كلام العلماء في إفادة الآحاد القطع بالقرائن فألغى اعتبار القرائن من كلامهم ونسب ذلك إليهم. أئمة كثيرون يقولون أن القرائن تفيد إيش؟ القطع. ذهب ألغى كلمة القرائن، أخذ ماذا؟ حديث الصحيح يفيد. يا أخي هدول يقولون الحديث الصحيح يفيد القطع بالقرائن، ليش عم تحذف هذا القيد؟ فبعضهم حذفه متعمدا وقال ولعل ذلك مرادهم. ما بيجوز يا أخي يعني يأتي الإنسان يريد أن يفسر كلام الأئمة بما يريد، أنت أورد كلامهم وضع رأيك في فهمه، أما أن تحمل كلامهم حملا على رأيك هذا مو سلوك علمي. فإذن ألغى اعتبار القرائن من كلامهم ونسب ذلك إليهم، فصار يحشد أدلة كثيرة جدا على العمل بخبر الواحد وإفادته القطع. يا أخي كلها ذكرها العلماء في إطار ماذا؟ في إطار القرائن. إن تلمس الصواب في المسائل ينبغي أن يتجه نحو التوفيق بين كلام أهل العلم وبين عملهم في كتبهم، فإنهم قالوا إن الآحاد تفيد الظن مما لم تحفه القرائن، ثم أوردوا أحاديث الآحاد في كتب العقائد. فالجواب: أولا، إن كثيرا من أحاديث الآحاد الواردة في كتب العقائد قد احتفت بها القرائن التي يذكرها العلماء فتجعلها مفيدة للقطع، وبعضها يفيد التواتر المعنوي وهو ورود أحاديث كثيرة تشترك في قضية واحدة فيحكم على هذه القضية بالتواتر. ثانيا، يقول العلامة الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى في معرض رده على من يقول الخبر إذا كان رواته آحادا فلا يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الأمور الاعتقادية، لأن الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع، والخبر الظني الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع. والمعجزات، انتبه، والمعجزة، هذا الكلام ينقله الغماري عمن؟ عن واحد يرد الأحاديث الآحاد. والمعجزات لا تثبت بخبر الآحاد لأن المطلوب فيها اليقين وخبر الآحاد لا يقين فيه. فتعقبه الآن قال: وعلى أساس هاتين القاعدتين استباح لنفسه أن يرد الأحاديث الصحيحة الثابتة في الكتب الستة وغيرها، وقد يكون رده في بعض الأحيان مصحوبا بسخرية من الحديث المردود في نظره، وتلك وقاحة قبيحة. أضف إلى ذلك أن تلك القاعدتين بالإطلاق الذي أراده بهما يخالفان إجماع العلماء ولا يسندهما شيء من القواعد، ذلك لأن الاعتقاديات على ثلاثة أقسام، العقائد ثلاثة أقسام: إلهيات، وهي ما يتعلق بالإله سبحانه وتعالى وجوبا واستحالة وجوازا، ونبويات، وهي تتعلق بالأنبياء والملائكة كذلك، وسمعيات، وهي تتعلق بما بعد الموت من حشر وحساب وعذاب ونعيم وما إلى ذلك. فالإلهيات يعتمد قسم الواجب منها على الدليل القطعي، وأما قسم الجائز فيكتفى فيه بالخبر الصحيح لأنه فرع عن ثبوت القدرة لله تعالى وشمولها لكل مقدور، وقد أثبتهما الدليل القطعي في قسم الواجب. إذن أفعال الله عز وجل الجائزة، أفعال الجائزة هذه كلها داخلة في القدرة، القدرة ثابتة بدليل قطعي، فهذه الأفعال جائزة لله عز وجل. إذا ورد خبر صحيح بشيء منها فيقبل، الأصل قطعي، وهذا من فروع تلك القطع. والنبويات يعتمد على الدليل القطعي فيها شيئان: إثبات النبوة وحاجة الناس إليها، وهذه النبوة ثابتة في كتاب الله. إثبات نبوة شخص معين أو تعيين ملك بالذات، فلا تجزم بأن شخصا نبي أو من الملائكة إلا إذا ثبت بالخبر الذي يفيد اليقين. لذلك يجب علينا الإيمان بالأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. أما مثلا في أنبياء يذكرون في كتب التواريخ، حزقيل وفلان وفلان، هؤلاء لا يجب عليك، هؤلاء وردوا أخبارا عن بني إسرائيل، فلا إلزام في الاعتقاد بهؤلاء. وأما المعجزات وسائر السمعيات فيكتفى فيها بالحديث الصحيح بلا نزاع بين أهل السنة، لأنهم أجمعوا على أن ما جاز في العقل وورد بوقوعه السمع وجب قبوله وحمله على ظاهره. وممن صرح بهذا القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام، والقاضي عياض في الشفاء وشرح مسلم، والإمام النووي في شرح مسلم، والإمام ابن المنير في حاشية الكشاف، والحافظ ابن حجر في شرح البخاري، والعلامة السنوسي في شرح الكبرى. وصرح الحافظ ابن كثير في مقدمة تاريخه أن الاعتماد والاستناد فيما يذكر من مبدأ الخلق وأخبار الأنبياء وأشراط الساعة وأحوال القيامة وصفة الجنة والنار على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما صح نقله أو حسن. وسبقه إلى هذا المعنى أيضا الحافظ البيهقي في كتاب الاعتقاد ودلائل النبوة والأسماء والصفات، بل هو إجماع كما أسلفناه.